واختلاف الليل والنهار وتوفنا nuggets. يا مدين انك لا عليك

لا فاتنا مولانا. تعال الشمس هنا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طيب ايه؟ جميل ان شاء الله. ولا